إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فما زالت رحلتنا معكم موصولة في سلسلتنا بعنوان التربية أول طريق الإصلاح، نتعلم فيها كيف نربي أبناءنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف نخرج أبناء مسلمين موحدين مؤمنين يرفعون راية الدين إلى أعلى علو بفضل هذه التربية الإيمانية الإسلامية النبوية التي تجعل منهم أعمدة وركائز رئيسية لبناء دولة الإسلام. بينا فيما مضى أن حقوق الولد على أبيه في التربية تبدأ قبل أن يولد، وذلك بحسن اختيار الأب للزوجة التي ستكون أما لأبنائه وستربيهم، لأنه سيكون في الغالب منشغلا بتحصيل الكسب والرزق. فأعطينا محاضرة في أسس اختيار الزوجة في الإسلام، ثم بعد ذلك تحدثنا عن آداب الخاطب وأحكام الخطبة، مشيرين إلى أن كل معصية تقارفها وأنت خاطب سيأتيك شررها بعد الزواج. ثم بعد ذلك تحدثنا عن آداب الزفاف، ثم بعد ذلك تحدثنا أو بدأنا الحديث عن الحقوق المتبادلة بين الزوجين في الأسرة المسلمة. نشير بذلك إلى بيان أنه لو روعية الحقوق والواجبات ستسير الأسرة سيرها الطيب المضيء المتلألئ بنور الله كتابا وسنة، وإن لم تراع الحقوق والواجبات ستسير الأسرة سيرها الأعمى. نشير بذلك إلى أن الخلافات الزوجية تترك شررا وضررا عظيما على تربية الأبناء، وأن سلامة الصلة بين الزوج وزوجه يترك أعظم الأثر على تربية الأبناء. تحدثنا عن أربعة حقوق، حقين للمرأة على الرجل يقابلهما حقين للرجل على المرأة، ألا وهما القوامة والنفقة على الرجل. القوامة حق للمرأة على الرجل، كما أن النفقة حق للمرأة على الرجل، وتدبير شؤون المنزل وحضانة الأولاد حق على المرأة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن حق واحد تأخذه وتؤديه، تطلبه وتؤديه، حق لك على زوجك وحق لزوجك عليك. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الحب، حق الحب، أن تحب زوجتك وأن تحبك زوجتك حق. لو توافر لكما لسارت الأسرة سيرها العظيم، أقول وربي سيرها العظيم، تكون الأسرة أعظم أسرة مسلمة بالحب، وتكون أسوأ أسرة بالبغض. الحب بين الزوجين ليس عيبا، حديث الإسلام عن الحب ترى فيه عجبا، فإن كلمة الحب تكررت في كتاب الله بمشتقاتها 83 مرة، وزيادة العدد دليل على أهمية المعدود. 83 مرة كلمة الحب بكل مشتقاتها تتكرر في كتاب الله، 19 مرة إن الله يحب، 22 مرة إن الله لا يحب. بس ربنا لنا في كتابه من يحبهم لنكون على منوالهم وعلى طريقهم، ومن يبغضهم ومن لا يحبهم لنبتعد عن منهجهم. وأعظم مكان نتحدث فيه عن الحب بعد الحب في الله ولله الحب بين الزوجين. الحب بين الزوجين بذرة شجرة تروى وتنمو وتترعرع بالفعل والقول. كلمة طيبة تجلب الحب، فعل طيب يجلب الحب. الحب ركيزة أساسية ذكرها الله في كتابه وامتن على خلقه بها، حيث قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال علماؤنا إن السكن إذا عدي بإلى رحل إلى معنى هدوء القلب سعادة وأمنا وأمان، وإذا عدي بعند رحل إلى المكان الجسدي، تقول سكنت عند فلان، قعدت عنده، خدت شقة عنده، سكون الجسد. أما سكن قلبي إلى فلان، يعني اطمأن له وأحبه، لتسكن إليها، لتميل إليها، لتحبوها، لتهدأ لتسعد معها، وجعل بينكم مودة، حب وود ورحمة، وعقب الود والحب بالرحمة، إشارة إلى أن الرجل لو افتقد الحب لا يفارق زوجه، إنما يبقيها رحمة وتبقي العصمة هي رحمة حتى يأتي الحب، لأن الحب قد يتأخر. وأقول كلمة عجيبة، الحب قبل الزواج إن لم يشفع بمنهج إسلامي يتضاءل بعد الزواج. والأسرة المسلمة التي بدأت بحياد عاطفي ثم عاشت عيشة المسلمين حقوقا وواجبات، وبدأ الحب، أحب الرجل سلوك امرأته وخلق امرأته وأدب امرأته وقول امرأته وفعل امرأته وصبيحة وجه امرأته وتبسم امرأته وإحسان امرأته لأهله وإحسان امرأته لأبنائه. هدى يحبها بعقله، سرعان ما يرحل حب العقل إلى القلب ليحب بالعقل والقلب. هدى ينمو الحب حتى يتعالى لدرجة تتخطى العشق. أما الحب قبل الزواج الذي لم يشفع بكلام وفعل يؤيده ويؤازره ويزيده، سرعان ما يتحول إلى بغض، ولنا على ذلك دليلان. قال علماء النفس: لا تجد امرأة تبغض رجلا حتى الموت إلا وتعلم أنها أحبته حتى الموت. تنقلب المرأة إن أحبت حبا شديدا ورأت سوءات شديدة وما رعي هذا الحب بالخير قولا وفعلا، تنقلب إلى بغيضة، ينقلب الحب الشديد إلى بغض شديد. أما إذا نما الحب عن طريق السلوكيات والأقوال والأفعال، بدأت القلوب بعد الزواج بحياد عاطفي، وكل يوم ترى منها خيرا، وكل يوم ترى منك خيرا. الحب مرآة تعمي وتصم، الحب نظارة مكبرة للخير مصغرة للشر، والبغض نظارة مكبرة للشر مصغرة للخير. تحب زوجتك ترى سوءاتها قليلة ضئيلة، وترى خيراتها عظيمة عميمة. تبغض زوجتك ترى سوءاتها عظيمة تملأ الشمس لا احتمال لك عليها، وترى خيراتها ضئيلة لا تكاد ترى بالعين المكبرة. إكسير الحياة توافر الحب بين الرجل وامرأته. لو أحبتك امرأتك أعطتك عينها قبل أي شيء، لو أحبك زوجك يا أخت الإسلام تأخذين كل ما تريدين حتى عينك. بالحب تبذل كل ما تملك وأنت محب، وبالبغض تبذل الواجب عليك كرها، وتحاول أن تصل إلى أقل القليل في أداء الواجب. بالبغض يحدث هذا. حقوق زوجية وظلم متبادل، هي تريد أن تأخذ من حقها أكثر من حقها، وأنت تريد أن تجحدها حقها، حالة البغض. أما إن أحببت تعطيها حقها ويزيد، وتتنازل هي عن حقها. وتتنازل هي عن حقها، هي إن أحبت تتنازل عن حقها، وأنت إن أحببت تعطيها حقها ويزيد. إن كانت هذه هي مكانة الحب، وإن كان الله أمر به، وإن كان الله أعلى من شأنه في الأسرة وخالف الثوابت والركائز الركائز من أجله. خالف الثوابت والركائز، نعم، فيما رواه الإمام مالك في موطئه بسند مرسل وصله ابن عبد البر في التمهيد، فالحديث صحيح من غير طريق مالك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. في مسلم بخيل؟ جلدة؟ بيحط ايده في جيبه بتلزق؟ ما بتطلعش بالجنيه؟ الجنيه لازق في ايده؟ في مؤمن جبان؟ لا يقول كلمة الحق؟ يجبن؟ في أيكون المؤمن بخيلا؟ كذابا؟ كذابا؟ لا، بخيل جبان كذاب لا. كأن الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم: إن الكذب ينافي الإيمان، لأن الإيمان لغة التصديق. يبقى الكذب ينافي إيه؟ صحي ولا نايم؟ معضلة. ركيزة من ركائز الإيمان الصدق، أعظم نهي وتنفير عن الكذب. ويباح لك الكذب في باب الحب مع زوجتك، ركيزة أساسية الصدق، وضده يناقض الإيمان. الكذب يناقض الإيمان. فاهم يعني إيه النبي يقول المؤمن ما يكذبش؟ يعني الكذب ده حاجة عظيمة، مصيبة كبيرة، والصدق ده حاجة عظيمة جدا، وركيزة أساسية من الإسلام والإيمان. وتيجي في الحياة الأسرية يقول لك: يحل لك أن تكذب على امرأتك في المشاعر. في صحيح مسلم: ما سمعنا يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الصلح بين الناس، وفي الحرب، وحديث الرجل أهله. مش الكلام كله، طلعت من الشغل على الزوجة الثانية وهي مش عارفة تقول لها منه لله الراجل، على طول أنا من شغلانة لشغلانة وعلى طول بايت في الشغل. كذب، كذب أسود، ما فيش أبيض وأخضر في الكذب، كله أسود. الكذب ما فيهوش ألوان، هو لون واحد، لونه إيه؟ أسود. أمال إيه يا مولانا؟ مش الحديث بيقول حديث الرجل أهله؟ في المشاعر بس. يعني لا تحبها، أباح الإسلام أن تكذب وتقول أحبك. الكذب حرام، والكذب كبيرة، والصدق ركيزة من ركائز الإسلام. ونفر النبي من الكذب لما ذكر المنافاة بينه وبين الإيمان، ومع ذلك في هذا الموطن يباح الكذب، إشارة إلى أهمية الحب كركيزة أساسية في الحياة الأسرية. شفت الكذب حرام إزاي وعالي إزاي وكبيرة إزاي؟ يجي في الأسرة يقول لك اكذب، بس في كلام الإيه؟ القلب. ما بتحبهاش؟ لا بحبك، بحبك. اقعد قول لها بحبك لما تحبها بجد، وهي تقعد تقول لك بحبك لغاية ما تحبك بجد. ليه؟ لأن هذا باب حلال وحيد. مراتك في طاقة نفسية، طاقة مشاعر، لو لم تخرج في الحلال قد تخرج في الحرام، أعاذنا الله وإياكم. مش طايق مراتك، قول لها بتخش عليا بحس ان ملك دخل، وانت خارجه بحس ان انت بتاخدي روحي معاك، وانت بتقول اليها لا يرجعك. قول لغايه ما تحبها بجد وتحبك بجد. والكلام الحلو بيجيب كلام حلو، والكلام الحلو بيجيب رقه قلب. انت نفسك، واحد يقول لك مش عارف يا اخي سبحان، انا بحبك لله في لله، وشك كده منور، بحبك لله في لله. انت على الحياد العاطفي، اول ما اقول لك الكلمتين دول بتحس بايه؟ قلبك يميل له. واحد قبلك بيقول لك يا اخي مش عارف، سبحان الله يا اخي البني ادم ده انا بشوف، استغفر الله العظيم، كشر يا اخي، بشوفه قلبي بينقبض. ترد عليه تقول له: والله القلوب عند بعضها، وانا كمان مش طياق. مجرد الكلمة الوحشة بتوغر صدرك، والكلمة الطيبة تجلب الخير من صدرك، تستخرج الخير من صدرك. مجرد ان واحد يقوله لك ده بيشكر فيك، بيحبك قوي، تلاقي قلبك بيمله. فلان مش طايقك، تلاقي قلبك بايه؟ بيبعد عنه. فانت قل باللسان حتى يصبح حقيقة بالجنان. طيب ليه؟ ليه؟ قال لك لسببين. لتسير الأسرة سيرها الطبيعي متلألئة منيرة بنور الإيمان عشان نعيش، ولأن الحب إكسير الحياة. ستعينك على طاعة ربك، ستبر أبويك، ستكرم أهلك، ستتحمل سوآتك وسيئاتك وأخطائك. في حد فينا ملوش عيوب؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لما تيجي تقول الدكتور محمود والله هو عصبي ونرفز وصوته عالي ومقرف ومتعب، انت كده بتشكره؟ أربعة بس؟ خمسة بس؟ يعني ان انت تعد عيوب البني آدم معناها ان عيوبه ايه؟ قليلة وحسناته كتير. كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. الحب لو توافر في الأسرة بذلت المرأة أقصى ما تملك وتزيد. ستنا خديجة أحبت رسول الله وأحبها رسول الله، ماذا فعلت؟ انتبه، يتركها الليالي زوات العدد ويتحنس في الغار، هجر بيته. بس لو صبرت على الفراق تصبح محبة ومتحملة. بس صبرت على الفراق؟ لا، ده كانت بتروح تودي له الأكل، يعني تركها تتألم آلام الفراق. استحملت وقالت كله في سبيل الله، وطالما هو مستريح كده خلاص يبقى إنجاز. إنما فوق ذلك ترحل إليه لتوصل الطعام إليه. لما حدث ما حدث ورأى جبريل في صورته الملائكية ورحل إليها يقص القصة حتى قال لها: حتى خفت على نفسي يا خديجة. شهدت له بعد 15 عاما شهادة حق وصدق من قلب محب: كلا والله لن يخزيك الله أبدا. ثم عللت شهادتها الواثقة المطمئنة: إنك لتصل الرحم ولا تكسب المعدومة، ولا تعين على نوائب الحق، ولا تقري الضيف. وأخذت تعلل لي حبها، وأخذته إلى ابن عمها وقالت: اسمع من ابن أخيك حب. لما غارت منها عائشة مع أن النبي تزوج عائشة بعد وفاة خديجة ب5 سنين صلوات ربي وسلامه عليه، قالت: ما غرت، والحديث في الصحيحين، ما غرت من امرأة قط غيرتي من خديجة وإن كانت هلكت قبلي. تدخل المرأة لا يؤبه لها ولا يلتفت إليها فيهش ويبش لها، تدخل هالة أخت خديجة فيرتاع لها ويقول: اللهم هالة. تدخل المرأة من عجائز مكة فيقبل عليها: كيف جيكم؟ كيف حالنا؟ كيف حالكم بعدنا؟ تقول: يا رسول الله. يقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. حتى ملأها الغيظ بعد الغيرة فقالت: ما أكثر ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين هلكت في غابر الزمان، أبدلك الله خيرا منها؟ تعني نفسها. قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، فقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من غيرها. ولا تعود لمثل ذلك يا عائشة. رد شهادة بعد 25 عاما، بعد 20 عاما، وهي شهدت بعد 15 عاما. حب نساء النبي أحببنا، فتحملنا شظف العيش معه. يعني إيه؟ عائشة تقول رضي الله عنها وارضاها في الصحيح لابن أختها: كنا نمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة لا يوقد في بيوتات النبي نار. شهرين ودخلنا في الثالث ما طبخناش طبخة. ماذا كان يعيشكم يا أماه؟ عايشين إزاي؟ الأسودان التمر والماء. اللي صبر مر على ده إلا إن كانت محبة. شهرين ودخلنا في الثالث ما طبخناش طبخة، لا أرداحي ولا بلحمة، مفيش خالص. الأسودان، التمر والماء. ما المعنى أن تقرأ في الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أتاه الضيوف: هل عندكم طعام؟ قلنا: ليس عندنا إلا الماء. فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قصة الرجل بتاع الأكل اللي أطفأ المصباح وخلى الأكل بتاع عياله لمين؟ للضيف، ولا بيطعم هو زوجه ولا أولاد. قبل ما تركز على الراجل ركز على سؤال: هل عندكم طعام؟ قالوا إيه؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمة، عظيم الأمة، سيد الأمة، قائد الأمة، ما عندوش أكل في بيته. مين تستحمل ده؟ ده الولية النهاردة بتتخانق مع جوزها، تمتن عليه بالمعصية، تقول له: أنت كنت وكنت، أنا عملت منك بني آدم، حد وداك المصيف غيري؟ لولا أن أنا بدبق كل شهر أشيل 200-300 جنيه كنت شفت مصيف. أنت وش مصيف؟ أنا اللي دبقت يمين وشمال عشان أوديك المصيف. أنت وش مصيف؟ أنت بتمتن عليه بمعصية؟ راح يتفرج على عريات الكاسيات، هم عريات عريات، ما فيش كاسيات هناك، نسأل الله العافية. ها؟ تقول له: أنا اللي دبقت ووديتك مصيف، لميت من هنا ومن هنا واستلفت من هنا وهنا، وأردت على بطني أنا وعيالي عشان أوديك مصيف، تمر فيك؟ ما تمرش فيك. شوف، شهرين، التالت ما فيش أكل غير التمر والماء، حب حب. يبقى بالحب تتحمل امرأتك شظف العيش، وبالبغض عند أول زلة، عند أول سقطة اقتصادية. إيه؟ أنا عند باب. أما تبقى بني آدم وراجل زي الرجالة وتعرف تصرف على بيتك، ابقى تعالى وتعمل غضيبة كده وتروح هناك من إيه؟ اسأله، لا بيصرف ولا بيعمل ولا بيجيب ولا بيود. إنما لو تحب، لو أحبتك امرأتك تحملت ما لا يتحمل معك، وأعانتك أيما إعانة، وساقت لك كل خير، وجعلت من مطلبك وهواك أوامر، لابد أن تنفذ منه. تشوف أنت بتحب إيه وتعمله. مسافر وجاي من سفر، يا أولاد أبوك بيحب البط، انزلي يا بنت هاتي بط. أبوك بيحب المحشي، اعملي المحشي. بتكره اللي بتحبه ما بتعمله. أمي وأبويا جايين، حطي أكل. هتحط أكل، بس أكل. عاوز تعرف أكل؟ أمها وأبوها جايين، هتحط أكل بقى، إيش محمر وإيش مشمر وإيش شربة وإيش عصير وإيش وجع قلب، أكل أهو. الفارق هنا طبقت عن حب، وهنا لا يوجد حب. الشاهد: بالحب تتحمل امرأتك كل شيء، وتعينك على أي شيء، ولا يغضبها منك شيء. ترى سيئاتك حسنات، وترى صغار الخير عندك كبارا. أهلها أنت مستحملة الراجل ده إزاي؟ ده عصبي، ده نرفز، مستحملها إزاي؟ تقول: هو قرة عيني، راحته راحتي، سعادته سعادتي، إن أحبت فإن كرهت اقلب على الوش التاني. ترى خيرك الكثير قليلا، وترى شرك الضئيل عظيما. الرجل الزبرقان بن بدر رجل من سادات القوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مر به فمدحه، فبيقول له النبي: عجبك الكلام؟ الكلام بتاعه حلو قوي، طلعك فوق. قال له: يا رسول الله، هو يعلم عني أكثر من ذلك لكنه يحسدني. فزمه جابوا الأرض. فالنبي تعجب: إن في البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، ده أنت مدحته طلعته السماء، لما زميته جبته تحت الأرض. فرأى الرجل العجب في عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، احفظ الكلمتين دول: رضيت فقلت أحسن ما علم، وسخطت فقلت أقبح ما علم، وصدقت في الأولى وما كذبت في الثانية. فتوحد الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وسخطت فقلت أقبح ما علمت، صدقت في الأولى وما كذبت في الثانية. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. تحب مراتك تشوفها أجمل النساء، بتكره مراتك تخش على كده، مش عارف فيه المجوز فيه لنا، هو نفس المظهر الذي كنت تتمادحه. مراتك بتحبك، ترى كل شيء جميل، طب لما لا تحرص على توافر هذا الحب؟ وهو حينما يتوافر تتحبل المرأة كل شيء، وتفتعل المرأة عقلها، وتجهد عقلها في سوق الخير لك ودفع الشر عنك. اقرأ في الصحيحين، ذكرنا قصة النبي مع أسماء وتبذل أسماء في العمل خدمة لزوجها. بتقول لم يكن للزبير مال إلا أرض أقطعه النبي إياها صلى الله عليه وسلم. ذكرنا المثال ده في عمل المرأة في بيت زوجها. النهاردة هنستدل على شدة العمل وقوة التحمل بتاعة أسماء على إيه؟ حبها لزوجها. تروح تشتغل في أرض بعيدة على ثلثي فرسخ، اتنين مين؟ تعرف الفرس، وتسقي جملة، وتحمل النوى على رأسها. رآها النبي متبذلة متعبة، أناخ المركوب لتركب. قالت فذكرت غيرة الزبير فاستحييت، تعبان عرقان مش قادرة اركبي. لا، جوزها غيور، في شدة تعبها راعت غيرة زوجها. حب، لما مراتك تحبك تشوف ايه اللي بريحك تعمله، ايه اللي بدايك ما تعملوش حتى لو جت على نفسها. ثم في صحيح مسلم، اتى رجل يقول يا ام عبد الله اني رجل فقير، اريد ان استظل بظل ذلك حتى اكسب قوتا. قالت لو رخصت لك، الزبير غيور، لاتى فمنعك. انا اقول له يمين يقول لي شمال، اقول له شمال يقول لي يمين. فلو قلت لك اقف هيعرف ان انا قلت لك اقف، هيقول لك ايه؟ امشي. انتظر، فاذا اتى الزبير فسل امامه. جه سيدنا الزبير، يا ام عبد الله اريد ان استظل بظل ذلك. قالت سبحان الله، وكان الرجل لا يجد ظلا الا ظل بيتي، ما فيش بيت في المدينه في ظل غير بيتنا يا اخويا، ما تشوف لك بيت تاني. الرجل بص كده واستغرب، انت كنت كويسه من شويه وجيت لك وقلت موافق، بس اسال الراجل بتاعي قلبت على الوش التاني ليه؟ فهم القصه لما غضب الزبير وقال مالك يا للرجل، اركس يا رجل واستظل بظل دارنا بظل دارنا. فهم ان هي عارفه جوزها، هتقول يمين هيقول شمال، هتقول اه هيقول لا. فقالت لا عشان يقول اه، ده حب مش ذكاء بتنصب عليه، لا، من شده حبها له استخدمت عقلها حبا فيه حتى لا تمنعه غيرته من ترك الخير. ما هو من غيرته هيقول للراجل ما تقفش، لما الراجل يقف هياخد ثواب، فغيرته هتحرمه من الايه؟ من الثواب. فشغلت دماغها عشان الثواب يوصل له ولا ما يوصلوش، مش بلطجه وست، لا، ده هي بتشغل دماغها عشان جوزها ياخد الاجر. ده بناء على ايه؟ على الحب. وهو بيحبها لما جت بتقول له حصل كذا والدبي اناخ الجمل فذكرت غيرتك فاستحييت، قال والله لتبذلك وحملك النوى على راسك اشد علي من ركوبك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على عيني على قلب اللي انت بتعمليه، انا حزين بس اعمل ايه؟ ما فيش في ايدي فلوس. وده يعلمك انك ان كنت فقيرا لا تستطيع توفير خادمه لزوجتك، وامراتك تعمل العمل الكثير وترسف في اغلال الاجهاد والتعب، كلمه بسيطه جميله منك تخفف عنها. شغالة وكريس وغسيل وطبيخ وضيوف وناس داخلة وناس خارجة، تعبانة عاوزه كلمه حلوه. في ايه؟ تشتغل ولا نجيب واحده تساعدك؟ يا عم بالراحه، انت لقيتها كل انت ذاك اللي انت فيها دي. اجيب لك واحده تساعدك اتجوز؟ انت لو قادر تتجوز كنت جبت واحده ب 100 جنيه وقفت معاها. ما فرض عليك، هو ده منا بتمني علينا وظيفتك كده؟ الا هيجرى. قلت لها جزاك الله خير، بارك الله فيك على قلبي وقفتك، ربنا يبارك لي فيك. مش عارف من غير كنت هعمل ايه؟ خسرت حاجه؟ نقصت ايد ولا رجل؟ شنبك اتلسع منك؟ نقصت شنب لما قلت كلمه حلوه؟ دقنك سقطت منك بقيت من غير دقن؟ رجولتك نقصت؟ ما حصلش حاجه. كلمتين تاخدها في حضنك كده وتطبطب عليها، معلش انا عارف ان انت تعبانه، ربنا يجازيك خير، استحملي في سبيل الله، في ميزان الحسنات ان شاء الله، ربنا يجازيك خير. ما فيهاش حاجه، ما خسرتش حاجه خالص. تقوم تعبانه تقوم زي الفرسه وتكمل اكل وتعمل الحلو وتعمل الساقع والسخن. ليه؟ اديتها شحنه ببطاريه الحب، ببطاريه الايمان، ببطاريه الامتنان. تاني يوم لو انت اتكلمت كلام ماسخ رقد، وديني للدكتور تعبان، ما كان في ايدك وجع القلب يبعد. بس انت الكلمه الحلوه بتطلع بدك بالقسطاس المستقيم، وزنها بالميزان الحساس. ليه؟ شوف سيدنا الزبير قال كلمتين، والله لحملك النوى وتبذلك، تعبت يعني تعبك أشد علي من ركوبك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أي دي زي إيه؟ بتطبطب على مراتك وتقول لها جزاك الله خير، معلش في ميزان الحسنات إن شاء الله، في ميزان الحسنات إن شاء الله. ممكن الشيطان يلعب في دماغك يقول لك آدي اللي بناخده منك، نصاب، تيجي تطبطب عليا وكلمتين وبوستين وخلاص. أمال هتعمل إيه يعني؟ ممكن تقول لك كده، تكون ذكي. أبدا والله، ده أنا مقدر اللي أنت بتعمليه، وإن شاء الله أول ما ربنا يبعت ليك عندي فسحة هشربك كوبايتين عصير بنص جنيه. الشاهد إن ممكن تكافئ زوجتك على جهدها بحاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة جدا، تترك أثر عظيم عند المرأة. تعبت واشتغلت وعندك عزومة وضيوف ومن الصبح لبالليل وصواني ومحمر ومشبر وسايع وحلو، تعبت. لا لا لا لا جزاك، لا لا جزاك الله، ربنا يعرف ميزان حسناتك يا ولاد. ماما بقى عملت واجب النهارده، عايزين نعمل واجب، انا تعبان ومخنوق، يلا نخرج. نخرج فين يا عم الشيخ؟ طب تنصب الساعه 12؟ لا مش قادر، انا عاوز اخرج. تتمشى مع مراتك وعيالك، تروح تشرب كوبايه عصير بجنيه، خمس عيال بخمسه جنيه، العيال يرجعوا مزقططين ورايقين، والوليه خمسه جنيه باخدهم مني سلف يعني. في اخو بيبص، خمسة جنيه ايه يا عم؟ في خمسة جنيه تلات عيال وابوهم وانت كوبايتين، كل واحد كوباية عصير، ونتمشى وجزاك وكلمتين حلوين، ترجع الست كأنها بنت العشرين، وجهد اليوم كله وتعب اليوم كله رايقة وحلوة ومزططة. قليل الكلام الجميل يأتي بالخير الكثير. وانت خاطب كنت بتعمل ايه؟ لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك لما خنقتها. ايه اللي جرى؟ خرست ليه بعد الجواز؟ رغم ان قبل الجواز حرام وبعد الجواز حلال. يقول لك قبل الجواز هو بيتكلم وهي بتسمع. سنه من الجواز هي بتتكلم وهو بيسمع. خمس ست سنين هما الاثنين بيتكلموا، ام تلاقيها الله بتسمع. ليه؟ المشاكل لو بنيتها على اسلام وبنيتها على حب. شوف كده موقف استوقفني، نساء النبي يباركن له صبيحة بنائه، يمر عليهم يسلم عليهن، يقولن كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ عامل إيه الجواز الجديد؟ تخيل، أبص الأخ ضحك واللي عمل كده واللي نام واللي اتجدع، إهدى. نساء النبي بيباركون، مبروك يا رسول الله، عامل إيه العروسة الجديد؟ فيسلم عليهن ويدعو لهن. كم متجوز؟ تسعة. يجلسن جميعا عند المرأة، فإذا أتى الليل رحلت كل امرأة إلى حجرة، إلى حجرته. قاعد معهم كلهم بالليل، كل واحد تروح اوضتها. مش الست ما تشوفش النبي غير كل 9 أيام مرة، لا كلهم معه. فإذا أتى الليل رحل إلى صاحبة الليلة، حب للنبي صلى الله عليه وسلم وحب منه لهن. شوفوا من حب ليهم فيما ورد في الأثر: يعطي كل زوجة خاتما. اتعلم كيف تدار البيوت. ويقول لها: لا تخبري أحدا. التسعة خدوا كل واحدة خاتم. من أحبنا إليك يا رسول الله؟ اوعى تقول الحاج، اوعى هتعمل مشكلة. من أحبنا إليك؟ التي أعطيته الخاتم. كل واحدة طيرة من الفرحة ومزعطة، أنا رقم واحد. مدرك ذكاء. النساء من أبسط المخلوقات ومن أعقدها. أقل شيء يزعلها، تقلب على الوش النكد، ممكن تنكد عليك سنة. وأقل شيء يرضيها إن كنت حصيفا ذكيا في التعامل. في نساء حمقوات آخر مقاس، ما فيش بعد كده برضه عشان نعذر الرجالة. وفي نساء زي الفل والرجالة اللي مظلمة. في كل قاعدة ليها إيه؟ بلاش شواذ بقى، فرح حسني يرفع عليك قضية، خليك كويس. كل قاعدة ليها استثناء، كل قاعدة ليها إيه؟ الست الطبيعية أقل شيء يرضيها، أقل شيء. بس عاوزة منك ذكاء، توافر الحب يجلب اللطف في المعاملة. لطف لا يخرم رجولته. في صحيح البخاري في عودة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، استوقفني إن النبي الصحابة واقفين بيشوفوا صفية، هتبقى ما ملكت يمينه ولا هتبقى زوجة؟ قالوا: إن حجبها فهي زوجة. فحجبها وأخذ يحوي لها، ثم نصب ركبته لتصعد عليها فوق الجمل. ستنا صفية تدوس برجليها فوق ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فوق ركبة النبي عشان تطلع للجمل. مراتك تدوس عليك برجليها عشان تطلع؟ يا بنت ادعي له، ايه اللي تعرف فيه؟ النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ركبته ينصبها كده عشان زوجته تدوس عليها وتطلع فوق الجبل. من أدب صفية ما داست بقدميها، إنما داست بركبتها أيضا. لطف يقابل بأدب ولطف، ده لطف يجي بعد حب. الحب يتوافر فتحول المرأة المصابة إلى نعمة. اصحى إذا توافر الحب صورت المرأة المصيبة لك في صورة النعمة. إذا ممكن في الصحيحين من حديث أم سليم: مرض ولده ودعا داعي الجهاد، قالت اخرج، خرج للجهاد، رجع، مات الولد، فقالت لأهله: لا تخبروا أبا طلحة حتى أتلطف له. لطف، أدب، حب. راجل جاي من السفر كربان وجعان وتعبان، بقاله أسبوعين ثلاثة شهر اتنين بعيد عن زوجته، عاوز إيه؟ عاوز يريح، عاوز ياخد حقه الشرعي. ابنه مات، مش وقته تقابله من عشاء. يا لهوي، ايه الواد مات؟ طب هو مات من اسبوعين، شافت ابوه، افتكرت شقه الجلابيه بتقول له: انت لا متجوز واحده تمام، بتعرف تعيط صح، بتصوت صح، طبيعي. تجيب الجلابيه نصين وتقابله بالصويت من على الباب؟ لا، ده قالت لاهله قرايبه: لا تخبروا ابا طلحه حتى اتلطف له. فدخل: كيف حال الولد؟ قالت: استراح. ما كدتش برضه، ما قالتش بقى كويس، شفاه الله، قالت استراح. هو فيه مستراح من المرض وبقى كويس، وهي تقصد استراح من عناء الدنيا وراح فين؟ الجنة إن شاء الله. فقدمت له عشاءه وتصنعت وتجملت له كأجمل ما تتصنع. إذا طب هي فين؟ هي قلبها فين؟ هي مشاعرها فين؟ ابنها ميت، حتى من كبدها باتت. هي مشاعرها فين يا عم الشيخ؟ ده خيال علمي. لا، حب وإيمان بالله، حب وتطبيق لشرع الله، حب وتفكير في الآخر أكثر مما نفكر في أنفسنا. هي متألمة على ابنها، دماغها مش في الجماع وفي الحاجات دي، حزينة بس من حبها لزوجها. تعلم أنه فطرة وغريزة وعقلا في حاجة إليه، جاي من سفر متشوق لمراتك، متشوق لمراتك، حلالك، تعبان. في رجال إن تأخر عن هذا الأمر مرض، يجي له احتقام في الخصية، يتألم. تعلم الأمر الفطري الطبيعي العقلي في زوج، تتصنع له، تتجمل له حتى يقضي نهمته. كان خد حقه الشرعي، راق، سابته ينام. الجمال ده، العقل ده، أكل، جامع، نام. فلما أصبح الصباح قالت يا أبا طلحة، لو أن جيرانا لك أعاروك عارية، سلفوك حاجة. الحديث في البخاري ومسلم. ثم طلبوها منك، أكنت مانعهم إياها؟ سلفونا حلة، قالوا عاوزين الحلة، نديهم الحلة ولا لا؟ نديهم الحلة. سلفونا جلبية، عاوزين الجلبية، خدوا الجلبية. قال لا، قالت احتسب ولدك عند الله، فإن الله استرد عاريته منك. ابنك عارية من الله، المال اللي في ايدك عارية، الصحة اللي انت فيها دي عارية، ممكن تسلب في أي وقت، مدرك؟ فقال أتلطخيني بماء الجنابة وقد مات ولدي؟ فرحل إلى رسول الله، فحسن النبي ما فعلت أم سليم، وقال لقد بورك لكما في ليلتكما، إلا الذي مرتك حملت، ببديل لمن قبض بقدر الله عز وجل. ده حب. الحب هو الشيء الوحيد اللي يخلي المرأة تتغلب على أحزانها، بل قد تتغلب على فطرتها. فطرتها دلوقتي تبقى إيه؟ حزينة، من أجل إرضاء زوج أحبت وتلبية طلبت. عاوز إيه؟ جعان عاوز يأكل، تعبان عاوز يريح، ولي نهمة جنسية عاوز يقضيها. قضت له السلاسة، ثم تلطفت في إخباره بالمصيبة. مين يعمل كده؟ الجهاز اللي شحن، البطارية اللي شحنت وجابت التصرفات الثلاثة دي، اسمها بطارية الحب لله وفي الله. الحب بإخلاص، التصرف بإخلاص، حب يجعل المرأة تريك المصيبة نعمة، تريك المصيبة نعمة. حب إن توافر تتحمل المرأة معك ما لا يتحمله الرجال، مدرك؟ ما لا يتحمله الرجال، مدرك؟ نساء النبي عشنا زمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الصحابة في الغالب عشنا مع الصحابة زمنا تحملنا ما لا يتحمله أشداء الرجال الآن. أشداء الرجال الآن لا يتحملوا ما تحمله نساء النبي ونساء الصحابة رضوان الله على الجميع. حب يوصل المرأة إلى أن تحب هوى رسول الله، تحب اللي جوزها حوزه. النهاردة لما تيجي تتكلم عن زوجة تانية، مراتك تعمل إيه؟ الأخت بقت أخ، بقت رجال على طول، أنا من طريق وأنت من طريق، أنا لزي الفريق ما أحب الشريك، براحتك اتجوز بس أنا وعيالي خلاص تطلعني. إيه يا ست بالراحة؟ أم حبيبة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أختها: إن أي امرأة أحب أن تشركني في خير لن تكون كأختي يا رسول الله. تعرض على النبي زوجة، ده حب لمين ولمين؟ للنبي، تريد أن تسوق خيرا له. ولمين تاني؟ ولأختها، تريد أن تسوق خيرا لأختها. من اللطف الذي يجلب الحب ويستدفع البغضة، النبي رعى ده، رعى ده ازاي؟ يعود النبي من الغزو فيقول صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا. أمهلوا بالراحة، اتأخروا شوي ليه؟ حتى تمتشط الشعسة وتستحد المغيبة، بتوحد الله، المنكوشة تتسرح. أما تعرف إن الجيش جه، جوزها جه، خف رجلك شوية، أجل الدخول ساعتين. ليه؟ جوزها مش موجود وهملة نفسها، عرفت إن جوزها جه تعمل إيه؟ اجري بسرعة، ظبط المسائل، سرحي، حط عطر، تستحد المغيبة اللي جوزها غايب وما طهرتش نفسها بقالها كتير ولم تزل شعرها، أعزكم الله، جوزها جه تظبط نفسها. ده لطف. ليه؟ النبي يريدك أن ترى امرأتك في أكمل صورة ليبقى الحب ويتنامى. كل ما تطل على امرأتك تلاقي شكلها وحش، ريحتها وحش، شكلها وحش، شعرها منكوش، طلع لك زي الشيطان. او ايه؟ ايه يا ستي؟ ايه يا اما؟ ده المشط بنص جنيه. ايه يا ستي؟ ده النبي بيقول: من كان له شعر فليكرب، ما بال احدكم يدخل علي سائر الراس كانه شيطان. العو داخل عليا. ايه يا ست؟ الله يصلح حالك، اغسلي وشك. احنا ادينا محاضره كامله في وصية ام حكيم لمين؟ لابنتها. إياك أن تقع عينه منك على قبيح، لا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، أحسن الحسن الكح، وأطيب الطيب الماء. مش لاقي تاكل خالص، فقير مش لاقي ياكل، اغسل وشك. أطيب الطيب الماء، هتقولي فقير اللي بتاع العطر بتين جنيه مش راضي يجيبه، ولا ابو 50 ولا ابو 10، ده ازازة عطر باتنين جنيه ولا بتلاتة جنيه، بخمسة جنيه تكفيك شهر، بلاش من. لو فضلت على طول تغسلي وشك وايدك كده وتحرصي على نظافتك هتبقى حلوة. اطيب الطيب الماء واحسن الحسن الكحل. صباع كحل بجنيه يقعد معاه شهرين ثلاثة، ما بتخنصريش من جوزك حاجة خالص. اميرة ها؟ ما رحتش السوق في 5 6 جنيه بقى و7 8 جنيه من هنا؟ بلاش، ما بيسيبلكيش حاجه تصرفي. القطه ب 6 جنيه النهارده بقت ب 5 جنيه، ده روح يجيب صباع كحل. الامر سهل. حينما ترغب المراه في اسعاد زوجها، ان احبت لا تحب ان يراها الا على اكمل منظر. النبي عاوز لك كده، يريد لك ذلك. استنوا، لا تدخلوا، أمهلوا حتى تمتشط الشعسة. اللي شعرها منكوش وسايبة نفسها تسرح وتستحد المغيبة. من اللطف، راعى النبي الحب واللطف بين الرجل والمرأة حتى في الأحكام. يأتيه رجل في صحيح البخاري يقول: يا رسول الله، جئتك اكتتبت معك في جهاد وامرأتي تريد الحج. يقول: اصحب زوجتك في الحج، امشي مع امرأتك. أدي طلب مراتك، تحج مراتك، حججها، سافر معاها عشان تحج. لطف مبني على حب. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أبقى عثمان معالجا لزوجه، وعاد النبي من نصر الله له في بدر كما يقول أسامة وقد سوينا التراب على رقيه. مين اللي قال له اقعد مع مراتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بنته؟ لا، اقعد مع زوجتك. عشان بنت النبي؟ لا، عشان زوجتك. وضرب له بسهم مع أصحاب الغنائم في بدر، لأنه كون النبي يديله سهم يعني اللي خلفه عن الجهاد عذر ضروري مقبول شرعا. تمريض مين؟ تمريض زوجته. هل من الحب أن تمرض زوجتك فتتنكر لها؟ هل من الحب ألا ترى كل عيوبها؟ ألا ترى إلا عيوبها؟ هل من الحب أن تستقل خيرها؟ يا أخي، بالقلب المحب وبالعقل الحكيم يتحول الشر إلى خير، وترى الضعف قوة، وترى العيب تستخرج الخير من عيوبها. قرأت مثل صيني: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. عاوزك تركز معي عشان تفهمه. امرأة في الصين لها إناءان تحمل فيهما الماء من فخار، بتشيل الاثنين كل يوم تروح الغيط وتيجي، إناء سليم وإناء مشروخ. الإناء المشروخ كل يوم عبال بتروح الغيط الحق تلاقي نص المية وقعت. عمر طويل ماشي بإناء مشروخ بينزل نص المية، والإناء السليم بيروح بالمية إيه؟ فعلى طول بتروح بإناء وإيه؟ ونصف. بتقول القصة إن الإناء المشروخ زعلان، بيقول لها: أنا زعلان، أنا حزين من نظرة الكمال لنقصي من الإناء السليم. هو سليم وأنا مشروخ، هو بيودي المية كاملة وأنا بودي نص المية. شوف الذكاء في المقصد من تحويل الضعف إلى قوة، وتحويل الخلل والنقص إلى كمال. قالت له: ما تزعلش. كانت بتعمل إيه المرأة في تحويل الضعف إلى قوة؟ كانت تجعل الإناء المشروخ على يمينها وتسير بجوار الطريق، وكانت ترمي البذور في طريقها، بذور الورود، والمية وهي ماشية كده كده بتتبلى. قالت للإناء المشروخ: أترى كل هذا الخير؟ شايف الورود دي؟ أنت الذي سقيتها، كنت بحطك على اليمين على الجنب وبرمي البذور وانت ماشي المية بتترمي. لا، ما بتترميش، ده بتسقي الايه؟ الورود. ثم رحلت إلى بيتها. لما كبرت الورود بتاخد ورود وتزين البيت. قالت: لولا الشرخ الذي كان فيك ما جملت بيتي بهذا المنظر الجميل. فهمت حاجة؟ الصين علموني وعلموك في هذا المثل، الشرخ ده كسر وخلل وضعف ولا قوة ولا حاجة حلوة؟ بعقلها عملت منه ايه؟ شغلت دماغها، خليته على اليمين وتبقى ماشية على الجنب وترمي البذور وهي ماشية، والمية بتسقي الايه؟ البذور، والبذور تعمل ورود، والورود تجمل الدنيا كلها. الناس بتتفرج على المنظر الجميل وهي تاخد من الورود وتجمل بيتها. بتقول له: لولا الشرخ، لولا النقص اللي عندك ده ما كانش بيتي يبقى حلو كده ولا الطريق يبقى حلو كده. استثمار الضعف والخلل لتحويله إلى قوة نافعة. إزاي؟ هذا في ديننا. مش النبي قال النساء ناقصات عقل ودين؟ أنا مش هتفلسف عليك، ده كلام علمي والله. مش النساء نقصت عقل ايه؟ ايه بتبصوا لي ليه؟ انت خايفين ولا ايه؟ قول لهم الشيخ اللي قال انا ما بقولش انتوا اكمل ناس، انتوا احسن ناس. الرجاله خايفين كده ليه؟ النبي اللي قال يا جدع صلي عليه الصلاه والسلام النساء نقصت عقله دي. انا اللي بقول ما تخافش. ها طيب جميل، النقص ده عباره عن ايه؟ ما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال أليست إحدى كنا تحيض فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما تقضيش اللي عليه خمس ست أيام ما بتصليش. وما نقصان عقلنا؟ قال أليست شهادة الاثنتين من كنا بواحد؟ أو شهادة المرأة من كنا على النصف من الرجل؟ جميل. القرآن قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إيه الخلل في عقل المرأة؟ قالوا عاطفة المرأة تسبق عقلها، فالمرأة قلبها أولا ثم عقلها، والرجل عقله أولا ثم قلبه. العاطفة عندها قوية وجياشة وزائدة، ده الغالب مش كله، كل قاعدة ليها ايه؟ ايوه خليك كويس، ليها استثناءات. بقول فعلا ان انا بشوف بعض الاخوات ربنا يعافينا عندها عصبية وعندها غلظة وعندها قسوة قد 10 رجال. شفت امرأة بعيني ماسكة بنتها وبتخبط دماغها في الحيط، دي مش ست، دي 6 سنين سجن. حاجة غريبة. شوف لما الأم المرأة رمز العطف ورمز التسامح تبقى قسوتها لهذا الحد تبقى ليلة مش فايتة، نسأل الله العافية. اللهم عافنا يا رب. قولوا أمين. تروح تلاقي الولاد اتقلبت ولا حاجة. قول أمين. العاطفة الجياشة دي نقص. الإسلام جعل نقصها نقص مكمل مجمل لوظيفتها. شوف العظمة، مش فلسفة. العاطفة الزائدة دي نقص، خلل. هذا الخلل ركن ركين في قدرتها على القيام بوظيفتها، في حنانها، في تربيتها لأبنائها. لو العاطفة مش زائدة عندها ما تعرفش تربي عيالها، وما تعرفش تستحملهم في مراتهم. ازاي؟ ابنك عيب، شلته، كشفت عليه، رحت بيه للدكاترة، جيت عاوز تنام عشان تصبح تروح ايه؟ الشغل. انا عن نفسي ما اعرفش انام وفي زوج جنبي، ادوني 5 دقائق توف النوم وبعد كده ادبه في زي ما انتوا عاوزين، بس ايه؟ من اما سافرت خلاص عاوز اروح الشغل. طب طبعا الواد، الواد بيعيط، البنت بتعيط، ماشي هات العلاج، اديله حاجات سخنه، طب طب عليه، اقرا الاذكار، ارقي، خلصنا. عاوز انام. خد ابنك واطلعي بره. خد بنتك واطلعي بره. بره الاوضه، مش عاوز صوت. لغايه ما توفي النوم وبعد كده هتتعب. انت ليك طاقه في العاطفه والحلم والصبر. في باب التربية وفي باب التحبل هي قدك كتير، أضعاف أضعاف. طب لو هي العاطفة مش جياشة ومش حنونة حنان زائد ومش رحيمة رحمة زائدة بأبنائه، أنت قلت لها خد الواد وامشي ترمي الواد بالشباك وخلاص، إحنا ناقصين قرف. ما لو هي زيك، أنت زهقت، هي زهقت، ارمي الواد بالشباك، بلا وجع قلب. نجيب عيال ما بيعيطوش. إيه عيال ما بيعيطوش؟ شفت العاطفة الزائدة اللي هي نقص سبب الخلل في العقل، أن عاطفتها تسبق عقلها، كانت ركنا ركينا في قدرتها على القيام بوظيفتها، في أمومتها وحنانها لأبنائها. مدرك؟ أدي معنى المثل الصيني، إن أنت تستثمر من الشر الخير وتحول الضعف إلى قوة بذكاء. بذكاء يعني ايه؟ ولد عاجز مش قادر يروح الغيبة أو مش قادر يروح الشغل، تجعله يقوم بوظيفة البيت، تعمل كذا وتسوي كذا وتجهز كذا، تشوف له شغلانة مناسبة لعجزه تنسيه عجزه، تنسيه عجزه. ولد عنده ضآلة في مخه، ذكاء ضئيل، ودايما الغبي ده او الذكاء ضئيل بيبقى ربنا بيديله ايه؟ عضلات، تستثمره في عمل بدني، شغل دماغ لتستخرج من امامك اقصى طاقته. مخ قليل تستخدمه في ايه؟ في عمل بدني. طب عاجز ضعيف استخدمه في عمل مش عاوز حركه. لا تتركه كلا على مولاه لا يأتي بخير أينما يوجه. استثمر، طلع. لو توافر الحب بين الأبوين غرس في الأبناء وطبع في قلوبهم وخرجوا متحابين متآلفين، وهذا بيت القصيد. الواد شايف أمه بتحب أبوه، وشايف أبوه بيحب أمه، وبيقول لها قصايد شعر وبيتكلم معاها كلام حلو، يطلع الواد لسانه حلو. الواد شايف أبوه يا بنت ويا بنت، وهو يا ابن ويا ابن، هيعمل إيه؟ كل إناء ينضح بما فيه. حب، ود، لسان جميل، خلق أجمل، عتاب لطيف، عتاب لطيف. ساعة الشر أو ساعة الخلاف أو ساعة الخطأ بعيدا عن أعين الأبناء، يقوم الولد يتربى في بيئة كلها حب، يخرج محبا لكل الخلق وقبلهم للخالق. اتعلم الحب. يقول لك احنا بيت اتربينا على الحب، ما بنعرفش نكره حد. مين اللي علمه كده ومين اللي رباه كده؟ الدعوة السلوكية، الحب العمل الذي رآه بين أبويه. يخرج الولد في أسرة متحابة سليم القلب والعقل والنفس، في أمرة في أسرة متباغضة مريض النفس، حقود. إيه حقود؟ حسود، مشاكل بين الأب والأم. تلاقي الولد ينفر من البيت، يخرج بر، يروح يقعد عند زميل، يلاقي أبوه وأمه حلوين مع بعض، يقول اشمعنى أنا أبويا وأمي كده؟ ليه يا رب ما خليتش فلان أبويا وفلان أمي؟ هو أنا موعود بالأب والأم اللي بياكلوا بعض كده؟ أم أحسن منها، وأب أبو ردان أحسن منه؟ يقول كده. والله وتالله وبالله سمعت هذا من طفل جار لنا. الزوجة بتقول لفلان الفلاني يبقى كلمه، بقول لها ليه؟ ابنه جه فقال كذا كذا كذا كذا. كل شوية خناقة بين أمه وأبوه، كل شوية خناقة، وراجل مستور الحال وعنده بدل العربية اتنين وقاعد في شقة هايلايف وربنا موسع عليه وبيروح يصيف ويجي. مشاكل لا حصر لها بين أمه وبين زوجه وبينه وبين زوجه، وصل أنه طرد ده سايبه من البيت وشتم أمه، وهو مسك مراته ومراته شتم حدوته، ويرجعوا تاني عشان العيال. الولد ضفر وبدأ يبص للبيوت المستقرة المتحابة، وبدأ يحسد. لو لم يتدارك هذا الولد خرج سقيم النفس، ضعيف النفس. عرفت ليه احنا بندي محاضرات في الحقوق المتبادله بين الزوجين؟ عشان اثرها على الاولاد. لو انك اديت هذا الحق وادته زوجتك، حب مراتك، حبها بعقلك، ينمو الحب رويدا رويدا الى الوصول الى اعظم حال، وده موجود. الجماعه بتوع العضلات بتوع كمال الاجسام، اما يجي ابن عضله يتدرب بخمسة كيلو، بعشرة كيلو، بعشرين كيلو، تقوم العضلة إيه؟ تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر. أما يمشي ببطء يوصل لأعلى درجات العضلة. لو جبد فوق مشي بسبعين مشي بخمسين يقول لك حرق العضلة. هو بيشيل عاوز العضلة تكبر، عاوز قوة. لو جاب من فوق الحب المتفجر، حالة الخطوبة، ممكن ينهار بسرعة، العضلة اتحرقت. إنما رويدا رويدا، حبيت مراتك بعقلك وكل يوم بتشوف منها الكلام الحلو والفعل الحلو، الحب بيزيد. حبيت جوزك بعقلك وكل يوم شايفة منه الخير، الحب بيزيد، يصل إلى أعلى درجاتك. زي العضلة لما تمشي سنة سنة سنة. كنا وإحنا بنتدرب وإحنا شباب، أمن الدولة يلاقيك بدأ ويلاقي في عضلات بتخش ما بتجيش تاني، فنقول للمدرب احرق لنا العضلة، يعني عاوزين نوصل لأقصى درجات التحمل بس ما يبقاش فيه ظاهر، بقاش فيه مظهر، عشان لما بيلاقوه كده ما بيطلعوهوش. الشاهد إن النمو البطيء للمشاعر يصل بها إلى أوجهها. بقول الكلام ده ليه؟ عشان انت متجوز خلاص، مش لسه هتخطب، بالشرط تبحث عن امرأة تحبها، ما تفضلش تقعد خاطب سبع سنين عشان تشوف هتحبها ولا لا. لا، حبها بعقلك. لو اخترت على اساس سليم دين وخلق وعقل ورزانة وأسرة، تبتدي تحبها كل يوم بعقلك. إن أحببتها رأيتها أجمل الناس، وتراك هي إن أحببتك أجمل الرجال وأقوى الرجال، تملأ عينها وتملأ هي عينك ولا يمر طرفك إلى غيرها. صدقا والله، والله وتالله وبالله، أعلم رجالا يقول قصائد شعر في امرأته، يقول امرأتي أجمل النساء وهي متوسطة الجمال، وهو صادق، هو يراها كذلك لأنه يراها بعين محبة. فيا خلق الله، أوصيكم ببذل هذا الحق لنسائكم. حب مراتك وخلي مراتك تحبك، وانت حب زوجك وهو هيحبك. لو حصل ستسير الأسرة سيرا ملائكيا، تخطئ المشاكل طريقها للأسرة، وإن عرضت سرعان ما تحل، سرعان ما تحل. يا إخوتان، يكفيك فخرا أن تعلم أن الحبيب في صحيح البخاري قال لما سئل عن ارتباطه النفسي بخديجة: إني رزقت حبها. مدرك؟ إني رزقت حبها. يعني ما تتكسفش إن أنت تقول لمراتك كده. بل وصل الأمر برسول الله في الصحيحين يقول لعائشة: إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبة. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت راضية تقولين لا ورب محمد، لا ورب محمد، فإن كنت غضبة تقول لا ورب إبراهيم. قالت: نعم والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. قال ابن المنير تعليقا على صحيح البخاري: تقول عائشة: إن قلبي ممتلئ بحبك، فحالة الغضب لا يتغير القلب، إنما التغير لا يتجاوز اللسان، يهجر لساني اسمك وقلبي ممتلئ بحبك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك ربنا أن تيسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيرنا ويسر لهم الخطابة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وارزقنا الزوجات الصالحات وارزق نساءنا الأزواج الصالحين. ابن بيوتنا على كتابك وعلى سنة نبيك، املأها حبا وودا يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. درسنا يومنا بالذكر غرسا، فما أحب أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبر.